الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا الوالدين لساتذنا المصنف الكتاب شارحه ومحشيه وسائر المصنفين وجميع المؤمنين أجمعين. وأما بعد، فيقول المصنف: وخرقه حرام. خرقه بالمخالفة حرام، يعني خرق الإجماع حرام، يعني بعد أن انقضى الإجماع على حكم أن يخالف شخص أو أن يخالفه مجتهد ويقول بخلاف هذا القول أو يعمل على خلاف هذا القول. صحيح أنه والصحيح أنه بعد حجيته قطعي فيها. فيعني أولا بيّن الخلاف، هل الإجماع أمر ممكن أو أمر محال، وصحح أنه أمر ممكن. ثم بناء على أنه ممكن، إذا وقع هل هو حجة أو ليس بحجة، ورجح أنه حجة. فالإجماع أمر ممكن ليس بمحال، وأنه إذا وقع حجة. ثم الآن يبحث، يعني بناء على أنه حجة، هل هو حجة تفيد اليقين أم حجة تفيد الظن فقط؟ يعني الإجماع دليل قطعي أو دليل ظني بناء على أنه دليل؟ والصحيح أنه بعد حجيته قطعي فيها، حيث اتفق المعتبرون على أنه إجماع. نعم، لا حيث اختلفوا. فبناء على أنه دليل، هو دليل قطعي، إجماع دليل قطعي، دليل يفيد القطع واليقين. متى؟ حيث اعتبر اتفق المعتبرون على أنه إجماع. يعني إذا كان إجماعا، اتفق على أنه إجماع، يعني كل من يقول بحجية الإجماع وهم المعتبرون، لأن من خالف في هذا وقال الإجماع ليس بحجة هو ليس بمعتبر، قوله ليس بمعتبر لأن قوله مخالف للكتاب والسنة. إذن المعتبرون هم القائلون بحجية الإجماع. فإذا كان إجماعا يقول إنه حجة، كل من يقول بالحجة يعترف أنه كل من يقول إن الإجماع حجة يعترف أن هذا النوع من الإجماع إجماع. إذا كان كذلك هذا إجماع قطعي. مثال ذلك: كان صرح كل من المجمعين بالحكم الذي أجمعوا عليه. مثل أن يكون الإجماع إجماعا قوليا، يعني كل مجتهد قال صرح بقوله أن الحكم في هذه المسألة هذا، صرحوا بذلك، أو كل فعله. فإذا فعله كل فيكون دليلا قطعيا على أنهم اتفقوا على إباحته. إذن هذا الإجماع يكون ماذا؟ إجماعا قطعيا مفيدا لليقين. لماذا؟ لأنه إجماع عند جميع من يقول بالإجماع. نعم. وكذلك إذا قال بعضهم قولا والآخرون بعد أن بلغهم هذا القول ومضى مهلة التفكر سكتوا مع عمارة الرضا سكتوا مع عمارة أنهم راضون بهذا القول وأنهم موافقونه فهذا أيضا يكون ماذا إجماعا بلا خلاف إذن يكون هذا الإجماع دليلا قطعيا يفيد اليقين نعم على أنه إجماع كان صرح هذا فرق بين هذا وبين الإجماع السكوتي الإجماع السكوتي هو أن يسكت الآخرون بدون أمارة رضا ولا سخط أما إذا كان السكوت مع أمارة الرضا فهذا سكوت بمنزلة القول فكأنهم صرح الجميع صرح جميعهم بهذا القول فهذا إجماع بلا خلاف يعني لا أحد يقول بحجية الإجماع إنه ليس بإجماع إذن هذا النوع من الإجماع قطعي على أنه إجماع كان صرح كل من المجمعين بالحكم الذي يجمع عليه نعم من غير أن يشذ منهم أحد من غير أن يشذ منهم أحد يعني لم يشذ منهم أحد ولم ينفرد منهم أحد بل كل صرحوا بأن هذا حكم الله في هذه المسألة فهنا هذا الإجماع قطعي لماذا؟ لحالة العادة خطأهم جملة لماذا؟ لأنهم لما صرح الجميع على بأن هذا هو الحكم واتفقوا على ذلك واشتركوا في القول به فمحال عادي أن يعني يقعوا في الخطأ فخطأهم يعني أن يكونوا مخطئين وأن يكونوا مخالفين لما هو حكم الله في الواقع هذا محال لا حيث اختلفوا في ذلك كالسكوتي وما ندر مخالفه نعم لا حيث اختلفوا في ذلك لا حيث اختلف المعتبرون في أنه إجماع ويعني إذا كان إجماعا فيه خلاف يعني من يقول بالإجماع ويثبت الإجماع ويقول بحجيته يختلفوا هذا إجماع أو ليس بإجماع فيعني فهذا النوع بناء أن لا قول من يقول إنه إجماع لا يكون إلا إجماعا ظنيا لا يكون إلا دليلا ظنيا هو إجماع على قول من يقول إنه إجماع هو إجماع لكن هو إجماع ظني أي لا يفيد اليقين لا حيث اختلفوا في ذلك كالسكوتي فالسكوتي كما قلنا فيه أقوال رجح المصنف أنه إجماع وهناك من يقول أنه ليس بإجماع فحتى عند من يقول أنه إجماع لا يكون إلا دليلا ظنيا لا يكون كالإجماع الفعل القولي أو الإجماع الفعلي كسكوت وما نذر مخالفه وكالإجماع الذي نذر مخالفه يعني إجماع الأكثر خالف فيه النادر يعني بعضهم لم يوافقوا على الحكم فهذا هل هو إجماع أو لا فيه خلاف الراجح أنه ليس بإجماع والمرجوح أنه إجماع وعلى هذا المرجوح أيضا إنما هو إجماع ظني دليل لا يفيد إلا الظن وما نذر مخالفه فهو على القول بأنه إجماع بأنه إجماع محتج به ظني للخلاف فيه قال الإمام الرازي واللامذي إنه ظني مطلقا نعم الإمام الرازي واللامذي يقول الإجماع دليل ظني حتى ولو كان إجماعا قطعيا أي إجماعا قطع أي تيقن موافقة الجميع عليه لا يكون إلا ظنيا. لماذا؟ لأنهم اتفقوا على هذا القول بناء على مستند يفيد الظن، فاحتمال أن يكونوا قد أخطأوا موجود. يعني إذا سئل هل يمكن أن يكونوا قد أخطأوا، فماذا يكون الجواب؟ يمكن أن يكون. نعم، فأين اليقين؟ قالوا هكذا: إنه ظني مطلقا، يعني مطلقا أي سواء اتفق المعتبرون على أنه إجماع أو اختلفوا في ذلك، حتى الإجماع القولي لا يفيد إلا الظن، لأن المجمعين عن ظن لا يستحيل خطأهم، لأنهم أجمعوا على ماذا؟ بناء على دليل يفيد الظن، بناء على آية وإن كان قطعية ثبوت لكن يعني دلالته ظنية، وكذلك خبر واحد يمكن أن يكون اعتمادا على حديث، يمكن أن يكون اعتمادا على قياس، هذه كلها أدلة ظنية. فالقول الذي ذكروه اعتمادا إلى دليل ظني لا يفيد إلا الظن، لأن احتمال خطئهم قائم، لأن المجمعين عن ظن لا يستحيل خطأهم، والإجماع عن قطع غير متحقق. أما الإجماع عن قطع أي عن دليل قطعي هذا غير متحقق. الجواب عنه واضح، أن لا نسلم أن مستند الإجماع دائما يكون ظنيا، يمكن أن يكون قطعيا مثل أن يكون آية هي نص في معناها، مثل أحل الله البيع، حرم الربا، وقطعي الدلالة وقطعي ثبوت وقطعي الدلالة. نعم، وكذلك يمكن أن يجمعوا اعتمادا على حديث متواتر. نعم، هذا واحد. ثانيا، ولو سلمنا أنهم استندوا إلى ماذا؟ إلى دليل ظني، فلما اجتمعوا عليه فيحصل اليقين بماذا؟ يحصل اليقين بأنه صواب لهذه الأدلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمتي على ضلالة، ولقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وغيرها من الأدلة. يعني يحصل اليقين لما وإن كان يعني دليل هذه المسألة قياسا أو خبر واحد، لكن لما وفق الله تعالى هذه الأمة المعصومة للاتفاق على هذا القول، فيحصل اليقين بماذا؟ بأنه هو الصواب. وخرقه إذن يعني الراجح هذا، وهو أن الإجماع ينقسم إلى قسمين: إجماع قطعي، إجماع ظني. والإجماع القطعي هو الإجماع الذي اتفق من يقول بالإجماع اتفقوا ولا أنه إجماع، والإجماع الظني هو الإجماع الذي اختلفوا، قال بعضهم إنه إجماع وبعضهم ليس بإجماع، فهذا عند من يقول إنه إجماع إنما هو إجماع ظني لا يفيد إلا الظن. وخرقه حرام، يعني خرقه بالمخالفة، خرق الإجماع حرام. كيف يتصور خرق الإجماع بأن يخالف؟ فإذا نقض الإجماع ليس لمجتهد أن يخالفه بأن يقول بخلاف هذا الإجماع، بخلاف المجمع عليه. نعم، هذا حرام للتباعد عليه، لأنه قد ورد الوعيد على خرق الإجماع حيث توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين في الآية السابقة، توعد في الآية السابقة على اتباع غير سبيل المؤمنين أي عدم اتباع سبيل المؤمنين، فخرقه اتباع عدم اتباعه بل اتباع غير سبيل المؤمنين، وقد ورد الوعيد في ذلك كما ورد الوعيد في مشاققة الرسول أي مخالفته، يعني كما ورد الوعيد في مخالفة السنة كذلك ورد الوعيد في مخالفة الإجماع فخرقه حرام. فعلم تحريم إحداث ثالث والتفصيل إن خرقاه، فبناء على أن خرق الإجماع حرام علم ماذا؟ أنه يحرم للمجتهد إحداث قول ثالث إذا كان هذا الثالث خارقا للإجماع. نعم. وكذلك إذا يعني إذا اجتمع إذا أجمع إذا حصل خلاف في مسألة، فقال بعض المجتهدين بقول والآخرون بقول، ثم أتى مجتهد وقال بقول ثالث، هذا أحيانا يكون خارقا أحيانا لا يكون خارقا، فإن كان خارقا فهو حرام وإن لم يكن خارقا ليس بحرام. وكذلك إحداث تفصيل بين مسألتين، يعني مسألتان متشابهتان، قال فيه بعض المجتهدين بقول فيهما جميعا والآخرون فيهما جميعا بقول آخر، ثم أتى مجتهد ثم فصل بينهما قال حكمه هذا وحكمها وحكم الأخرى كذا، فهذا أيضا أحيانا يكون خارقا أحيانا لا يكون خارقا، فإن كان خارقا فهو حرام إن لم يكن خارقا فليس بحرام. وعلم تحريم إحداث قول ثالث في مسألة واختلف أهل العصر فيها على قولين، اختلف أهل عصر يعني أهل عصر من المجتهدين اختلفوا على قولين في مسألة، ثم أتى مجتهد فأحدث فيها قولا ثالثا، انظر هل هو خارق لإجماعهم؟ إذا حرام، إن لم يكن خارقا لإجماعهم فليس بحرام. ويحداث التفصيل بين مسألتين، وكذلك يحداث التفصيل بين مسألتين لم يفصل بينهما أهل عصر. يعني هناك مسألتان متشابهتان، أهل عصر من المجتهدين، مجتهد عصر يعني اختلفوا، فقال بعضهم فيهما كليهما بحكم، كلتيهما في حكم، والآخرون بحكم آخر، ثم أتى ثالث وقال وفصل بينهما قال هذه حكمها مخالف لتلك، هذا التفصيل. وإن خرقاه وإن خرق الثالث والتفصيل الإجماع بأن خالفا، بأن يكون هذا الثالث أو هذا التفصيل مخالفا لما اتفق عليه أهل العصر، بخلاف ما إذا لم يخرقاه. نعم. وقيل هما خارقان مطلقا، قيل لا، إحداث ثالث لا يكون إلا خارقا، والتفصيل بين مسألتين لم يفصل بينهما أهل عصر لا يكون إلا خارقا، إحداث ثالث دائما خارق، وإحداث التفصيل بين مسألتين دائما خارق لما اتفق عليه أهل العصر السابق، لا يكون لائقا إلا خارقا. قيل هكذا أي أبدا. لماذا؟ لأن الاختلاف على قولين يستلزم الاتفاق على امتناع العدول عنهما، لأن اتفاق أهل عصر على قولين يتضمن ماذا؟ اتفاقهم اتفاق هؤلاء على امتناع العدول عنهما، فلما اختلفوا على قولين فكان كلا الفريقان يقولون لا يجوز العدول عنهما، إما هذا وإما ذاك، أما غيرهما فلا. ويكون إحداث ثالث يكون خارقا له، وكذلك عدم التفصيل بين مسألتين يستلزم الاتفاق على امتناعه، كذلك لما لم يفصل أهل عصر بين مسألتين فعدم تفصيل عدم تفصيلهم يدل على ماذا؟ يتضمن اتفاقهم على أن لا تفصيل بينهما. فإذا أتى ثالث ففصلا فلا يكون إلا خارقا، وأجيب بمنع الاستلزام، يعني جوابه ماذا؟ أن لا نسلم أن الاتفاق على القولين اختلاف على قولين يستلزم الاتفاق على امتناع العدول عنهما. لا، أين امتناع؟ أين الاتفاق؟ هؤلاء يقولون لا يعدل عن هذا، والآخرون يقولون لا يعدل عن ذاك، فكيف الاتفاق؟ يعني بأنه يجوز إما هذا وإما هذا ولا يجوز ثالث. وكذلك إذا لم يفصل أهل عصر بين مسألتين فكيف يستلزم عدم التفصيل على أنه لا يجوز التفصيل؟ فيعني ليس بصواب أنه ذا أن الثالث دائما خارق أو أن التفصيل دائما خارق، بل يمكن أن يقع الثالث خارقا ويمكن أن يقع غير خارق. فمثال الثالث الخارق ما حكى ابن حزم أن الأخ يسقط الجد، وقد اختلف الصحابة فيه على قولين، قيل يسقط بالجد وقيل يشاركه كأخ، يعني في مسألة الجد والإخوة إذا مات ميت عن جد وله جد وله إخوة اجتمع الجد مع الإخوة، فهل الجد يحجب الإخوة كما يحجبهم الأب، أو يعني يشاركهم ويكون الميراث بين الجد وبين الإخوة؟ فهكذا صحابة اختلفوا. فهذا الخلاف يتضمن شيئا، وهو ماذا؟ أن الجد له استحقاق، له نصيب من المال، ومن يقول إن الجد يعني يأخذ المال كله أيضا قائل باستحقاقه، ومن يقول إنه يشارك الإخوة أيضا قائل باستحقاقه. فهذا الذي حكاه ابن حزم وهو أن الإخوة يسقطون الجد وأن الجد ليس له شيء من المال، هذا قول ثالث وهو خارق. نعم. ما حكى ابن حزم أن الأخ يسقط الجد، وقد اختلف الصحابة فيه على قولين، قيل يسقط بالجد الأخ يسقط بالجد وقيل يشاركه كأخ، فيسقاطه بالأخ خارق لما اتفق عليه القولان من أن له نصيبا، من أن للجد نصيبا. ومثال الثالث غير الخارق، هذا هو الصواب. مثال الثالث غير الخالق. مثال القول الثالث الذي هو ليس بخارق لإجماع أهل القولين. مثاله ماذا؟ ما قيل يحل متروك التسمية سهوا لا عمدا وعليه أبو حنيفة، وقد قيل يحل مطلقا وعليه الشافعي، وقيل يحرم مطلقا يعني ما ذبح بدون تسمية، ذبحه من هو أهل التسمية يعني مسلم أو كتابي، لكن لم يسمي ذبح بدون التسمية فقيل لا يحل أكله سواء ترك التسمية عمدا أو سهوا، وقيل يحل أكله سواء تركها سهوا أو عمدا، حتى ولو تركها عمدا فتسمية سنة فقط ليس بشرط ليحل الذبيحة، بل الشرط ما هو؟ أن يكون الذابح من أهل التسمية بأن يكون مسلما أو ذميا، إلى هكذا وهكذا. فهذان قولان. ثم أتى ثالث وهو ماذا؟ إذا ترك التسمية سهوا يحل، وإذا تركها عمدا لا يحل. فهذا ثالث غير خارق، لأنه موافق هذا الثالث موافق في شقيه للقول لأحد القولين الآخرين، فهو موافق لمن يحل مطلقا في ماذا؟ في مسألة سهوي، وموافق لمن يحرم مطلقا في مسألة العمد. فهو لم يخرق الإجماع الآخرين. فهذا ثالث غير خارق، قيل يحل مطلقا وعليه شافع، قيل يحرم مطلقا. فالفارق بين السهو والعمد موافق، فالذي فرق بين السهو والعمد هو موافق لمن لم يفرق في بعض ما قاله. ومثال تفصيل الخارق ما لو قيل بتوريث العمة دون الخالة أو العكس، وقد اختلفوا في توريثهما مع اتفاقهما لأن العلة فيه أو في عدمه كونهما من ذوي الأرحام، يعني العمة مسألة العمة مسألة الخالة، هاتان مسألتان متشابهتان. فقال قائلون في كلتيهما بتوريث، وقال آخرون في كلتيهما بعدم توريث، لكن كلا الفريقين العلة عندهم أن تكون من ذوي الأرحام، فهم يقولون العمة والخالة كلتاهما لا ترثان لأنهما من ذوي الأرحام، وذوي الأرحام يعني ليسوا بوارثين، هو علة الإرث وهو ماذا؟ أن يكون من العصبات أو من ذوي الفروض، أما كون القريب من ذوي الأرحام فهو علة لهرمان الإرث. والآخرون يقولون إنه علة لثبوت الإرث، فمن أسباب الإرث كون القريب من ذوي الأرحام. فإذا فصل وقال فلو قال قائل يعني العمة ترث والخالة لا ترث، أو خالة ترث أما لا ترث، فقد خرق إجماع من قبله، فهذا تفصيل خارق. نعم. ما هو؟ يعني ما الفرق بين إحداث ثالث وتفصيل؟ التفصيل يكون بين مسألتين لا مسألة واحدة، كما هنا مسألة العمة مسألة الخالة. أما إحداث الثالث يكون في مسألة واحدة، يعني هناك مسألة واحدة وهو مسألة يعني هل الذبيحة مع ترك التسمية، هذه مسألة واحدة. فيكون إحداث قول ثالث في مسألة واحدة، والتفصيل بين مسألتين متشابهتان، هذا هو الفرق بينهما. نعم. وكلاهما إما يكون خارقا وإما يكون غير خارق. ثم فتوريث إحداهما، وقد اختلفوا في توريثهما مع اتفاقهم، مع أنهم متفقون على أن العلة فيه، أي على أن العلة في التوريث أو العلة في عدم التوريث كونهما من ذوي الأرحام، فتوريث إحداهما دون الأخرى خارق للاتفاق. نعم. ومثال التفصيل غير الخارق ما قيل تجب الزكاة في مال صبي دون الحلي المباح، يعني مال صبي هذه مسألة، الحلي المباح مسألة أخرى شبيهة للمسألة، فيعني ففيهما قولان، القول الأول ما هو تجب الزكاة فيهما جميعا، ثاني لا تجب الزكاة فيهما جميعا. فإذا قال قائل تجب الزكاة في إحداهما ولا تجب الزكاة في الأخرى، فهذا تفصيل غير خارق. نعم. ومثال التفصيل غير الخارق ما قيل تجب الزكاة في مال الصبي دون الحلي المباح، تجب الزكاة في مال الصبي لأن وجوب زكاة في المال هذا أمر وضعي، حكم وضعي، حكم وضعي، الحكم الوضعي يشمل المكلفين وغيرهم، فالزكاة تجب في مال صبي ومال المجنون كذا، لكن يعني لا يجب عليهما إخراجها، بحيث لو لم تخرج لا يكونان آثمين، بل وليهما هو الذي يكون آثما، لكن تجب الزكاة في مالهم دون الحلي المباح، أما الحلي المباح فزكاة لا تجب فيه. لماذا؟ لأنها ليست معدة للنماء، بل هي للاستعمال، فمثلها كمثل الأنعام التي يعني اتخذت لا للنماء لا للدر ولا للنسل، بل لماذا؟ لاستعمالها، لاستعمالها في ركوب أو في سقي أو في نضح هكذا. ولذلك يعني الزكاة لا تجب في ماذا؟ في المباح، في الحلي المباح، وتجب في مال صبي. وعليه الشافعي وقد قيل تجب فيهما، قيل فهذا تفصيل، وقد قيل تجب فيهما، تجب الزكاة فيهما في المال صبي وكذا في الحلي المباح، قيل لا تجب فيهما، فالمفصل موافق لمن لم يفصل في بعض ما قاله، فالمفصل لم يوافقهما، لم يخالفهما، بل هو موافق للآخرين في بعض ما قاله. وعلم من حرمة خرق الإجماع أنه يجوز إحداث دليل لحكم أو تأويل أو علة إن لم إحداث دليل أو تأويل أو علة إن لم يخرق. نعم. وقيل لا، يعني لما قلنا خرق الإجماع حرام، إذن علم منه ماذا؟ أنه يحرم إظهار دليل على حكم أو إظهار تأويل على حكم أو إظهار علة لحكم إن كان هذا الإظهار خارقا للإجماع وإن لم يكن خارقا للإجماع فلا حرج في ذلك. كيف يكون خارقا للإجماع؟ بأن يقول الأولون أن لا دليل في هذا الحكم إلا هذا. قالوا أبدوا دليلا وقالوا لا دليل إلا هذا. ثم أتى آخر وأبدى دليلا على نفس الحكم دليلا آخر فيكون. أما إذا قالوا أبدوا دليلا ولم يتطرقوا إلى دليل آخر لا بإثباته ولا بنفيه ثم أتى آخر وقال على الحكم دليل آخر وهو هذا فأبرزه لا يكون خارقا للإجماع فهذا لا حرج فيه بل هو أمر جائز. وكذلك إذا أولوا دليلا ذكروا لدليل تأويلا ولم ينفوا تأويلا آخر ولم يقولوا ليس هناك لهذا الدليل تأويل آخر لم يقولوا بل هم ذكروا تأويلا وسكتوا ثم أتى آخر وقال وأبدى تأويلا آخر هذا لا بأس به لأنه ليس بخارق لإجماعهم. أما إذا اتفقوا على أن لا تأويل لهذا الدليل إلا هذا الذي ذكروه ثم أتى وأبدى تأويلا فهذا خارق. نعم. أنه يجوز إحداث دليل لحكم أي إظهاره يعني المراد بإحداث الدليل إظهار الدليل وإلا الدليل يعني من الله سبحانه وتعالى لا يجوز لأحد أن يحدث دليلا بل الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصب الدليل على الحكم. إذن الذي يوجد من العباد هو إظهار الدليل الاطلاع على الدليل والإتيان به أو لحكي إظهاره إحداث دليل أو تأويل لدليل ليوافق غيره أو إحداث تأويل دليل لدليل ليوافق هذا الدليل دليلا آخر أو علة. وكذلك يجوز إحداث علة لحكم أو علة لحكم غير ما ذكروه غير ما ذكروه من الدليل والتأويل والعلة. هذا جائز لماذا؟ لجواز تعدد المذكورات لأنه يمكن أن يوجد على حكم أدلة ويمكن أن يوجد لدليل عدة تأويل ويمكن أن يوجد لحكم علل شتى فهذا جائز فهو لم يخالفهم إن لم يخرق ما ذكر ما ذكروه إن لم يكن هذا الذي أبداه هذا المجتهد خارقا لما ذكروه بخلاف ما إذا خرقه بأن قالوا لا دليل ولا تأويل ولا علة لا دليل ولا تأويل ولا علة غير ما ذكرنا صرحوا بذلك إذن يكون خارقا. من هو؟ كيف؟ المجتهدون مجتهدو زمان يعني ذكروا لحكم دليلا مع ذلك هم أضافوا وقالوا لا دليل لهذا الحكم إلا هذا الذي أبدينا ثم أتى آخر وأبدى دليلا آخر يكون خارقا. إن هذا بعيد أن يبدو أن يصرحوا هكذا. هل يوجد هذا؟ هل يصرحون؟ لا، مستدلون بدليل. إذن هذا خلاف الغالب، فعلى الغالب ليس هناك أي إشكال في إحداث دليل أو تأويل أو علة، أنه لا يكون خارقا لإجماع السابقين. وقيل لا يجوز إحداث ما ذكر مطلقا. نعم، قيل لا يجوز إحداث ما ذكر، يعني لا يجوز ذكر دليلا لم يذكره الأولون، أو علة لم يذكرها الأولون، أو تأويل لم يذكرها الأولون، فلا يجوز مطلقا. قيل هكذا، هذا هو القول الضعيف، لأنه من غير سبيل المؤمنين، لأن إحداث لأن إتيان دليل لم يؤتوا به هذا اتباع غير سبيلهم. نعم، فهذا مستحق للوعيد، هكذا قالوا، لأنه من غير سبيل المؤمنين المتوعد على اتباعه في الآية، ووجيب بأن المتوعد عليه ما خالف سبيلهم لا ما لم يتعرضوا له، يعني لا المتوعد عليه هو ماذا؟ هو اتباع سبيل مخالف ومعارض مناف لسبيلهم، وهذا الذي نحن فيه ليس من ذاك، لأنهم لم يتطرقوا إلى هذا الدليل أو إلى هذا التأويل أو إلى هذا التعليل لا نفيا ولا إثباتا، فكيف يكون هذا سبيلهم؟ إنما يكون مخالفا لسبيلهم إذا صرحوا أن لا دليل سوى هذا، أما إذا ذكروا دليلا ولم ينفوا غيره فإبداء دليل آخر لا يكون مخالفة لسبيلهم. ووجيب بأن المتوعد عليه ما خالف سبيلهم لا ما لم يتعرضوا له كما نحن فيه، كالذي نحن فيه. وعلم من حرمة خرق الإجماع الذي من شأن الأئمة بعده ألا يخرقوه، أنه يمتنع ارتداد الأمة في عصر سمعا لخرقه إجماع ما لخرقه إجماع من قبلهم على وجوب استمرار الإيمان، والخرق يصدق بالفعل والقول كما يصدق الإجماع بهما. نعم، لا لا لا لا يخالفهم في الحكم. نعم، هو يقول بما قالوه، لكن يقول لما قالوه دليل آخر لم يطلعوا عليه، إظهار دليل. القول الضعيف يقول هذا أيضا يعني مخالفة لسبيل سبيلهم، أنهم لم يتعرضوا إلى نفيه. هذا يعني لا ينبغي أن تفسر الآية بما لم يذكره بما ليس له مستند لا من كتاب ولا سنة ولا من السلف الصالح. بعضهم يفعلون ذلك يعني إثباتا للآية أو إثباتا لحسن الإسلام بموافقته لأقوال الأطباء وأقوال فيعني فهؤلاء يخالفون بعد ذلك، ينقضون أقوالهم. فإذا جزمنا أن هذا هو المراد مراد الله علينا فنضطر إلى أن، فهذا لا ينبغي. لكن يعني على سبيل العضد والتأييد يعني يقال يمكن أن يكون يعني هذا يشير إلى ذاك وهذا يشير إلى ذاك وهذا، أما أن يجزم هذا هو المراد لا. نعم، على كل حال يعني لا ينبغي أن يسأل عما لا يتعلق بالكتاب. نعم، إذا قلنا وقيل لا يجوز إحداث بعض الكرام مطلقا لأنه وعلم من حرمة خرق الإجماع الذي من شأن الأئمة بعده ولا يخرقوه أنه يمتنع ارتداد الأمة في عصر سمعا لخرقه إجماع من قبلهم على وجوب استمرار الإيمان، والخرق يصدق بالفعل والقول كما يصدق الإجماع بهما، يعني ارتداد الأمة في عصر، يعني الأمة في عصر من الزمان من الأزمنة، الأمة كلها يعني اتفقت على الارتداد والعياذ بالله، فهذا جائز عقلا، يعني عقل يجيز ذلك أنه إذا وقع لا يترتب عليه محال عقلي، هذا جائز عقلا، لكن يعني سمعا هل هو جائز أو ليس بجائز؟ بعضهم يقول هو جائز. نعم، ارتداد اتفاق الأمة على الارتداد جائز. فيعني لماذا يقولون إنه جائز؟ هم يقولون الدليل إنما دل على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، هؤلاء المرتدون ليسوا بأمة. نعم، يعني أليس المراد بالأمة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة؟ نعم، هم إذا ارتدوا فليسوا بأمة. نعم، فالحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة لا يدل على ماذا؟ على امتناع هذا الأمر سمعا. نعم، هذا قولهم، وهذا القول قول فاحش، ليس ذلك ينبغي أن يقال. فيعني كيف يقال يعني الأمة لا يمكن أن يجتمعوا على زنا، ولا يمكن أن يجتمعوا على شرب خمر لأنه ضلالة، ولا يمكن لا أن يجتمعوا على يعني على قول خطأ، على أن يقولوا حكما مخالفا لما عند الله، مع ذلك يعني يمكن أن يجتمعوا أن يتفقوا على الردة، كيف يقال هكذا؟ نعم، فبلا شك يعني هذا قول فاحش، وما فهموا من الحديث هذا فهم خاطئ، لأن الحديث قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، فيعني الشرط ما هو؟ أن يكونوا أمة حين الاجتماع، إذا فرض أنهم يعني أن المسلمين اجتمعوا على الردة فقبل الارتداد ما كانوا أمة، هذا يكفي، وليس بشرط يعني أن يسموا أمة بعد اجتماعهم، بل يكفي اجتماع يعني أن يسموا أمة، أي أمة الإجابة حين الاجتماع، فهؤلاء هكذا كانوا، نعم، كانوا أمة، ثم بهذا الاجتماع صاروا خرجوا من لقب الأمة، فالحديث شامل لهذه المسألة، فيعني كما أنه لا يمكن اجتماع الأمة على معصية أو على خطأ، كذلك بالأولى لا يمكن اجتماعها على ماذا؟ على الارتداد لهذه الأدلة السمعية، هذا هو الصواب. وأيضا نقول هذا القول قولكم هذا وهو أنه يمكن أن تجتمع الأمة على الارتداد في زمان من الأزمنة هذا خرق للإجماع. لا ينبغي للأئمة أن يخرقوا الإجماع، لأنه قد انعقد الإجماع قبلكم على ماذا؟ على أن استمرار الإيمان إلى يوم القيامة واجب. نعم. وليس من خرق الإجماع حرام، وليس ولا ينبغي للأئمة أن يخرقوا الإجماع. نعم. فهذا على كل حال، يعني هذا اجتماع الأمة على على على الردة هذا ممتنع سمعا لدليلين أو لأدلة، منها أنه ماذا؟ أنه خرق للإجماع، لأن من قبل أجمعوا على استمرار الإيمان إلى يوم القيامة، فارتداد هؤلاء خرق للإجماع، فخرق للإجماع ينبغي أن لا يوجد. وثانيا يعني هذا يدل على عدم وجوده حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة. ومن يقول بهذا القول، يعني الحكم في هذه المسألة أنه جائز، فهو أيضا مخالف للإجماع، خارق للإجماع. وعلم من حرمة خرق الإجماع الذي وعلم من حرمة خرق الإجماع خرق الإجماع حرام، يعني علم من مما تبين أن خرق الإجماع حرام من يعني من شيء الذي الإجماع الذي من شيء الأئمة بعده ولا يخرقوه، علم من ذلك أنه يمتنع ارتداد الأمة في عصر سمعا، يعني إلا الأدلة السمعية لخرقه إجماع من قبلهم على وجوب استمرار الإيمان، والخرق يصدق بالفعل والقول، لأن الخرق أحيانا يكون بالقول أحيانا يكون بالفعل، فإذا وجد الارتداد فهذا خرق للإجماع بالفعل. نعم. فخرق الإجماع إما يكون بأن يقال بخلاف قول المجمعين أو بأن يخالفهم بالفعل، مثلا إذا أجمعوا على أن فعل من الأفعال حرام ثم مجتهد فعل ذلك فهو خارق للإجماع، كما أن مجتهدا إذا قال بعضهم لا هذا حلال هو خارق، كما أن الإجماع يعني تكون الإجماع أيضا إما يكون بالفعل وإما يكون بالقول. أليس الإجماع أحيانا يعني يوجد بأن يتفقوا ولا يقولوا أن حكم الله في هذه المسألة كذا، وكذلك يعني ينعقدوا بأن يفعلوا فعلا من الأفعال فيتكون من ذلك إجماعهم لاهله، فكما أن الإجماع ينعقد بالقول والفعل كذلك خرقه أيضا ينعقد بالقول والفعل. نعم. الخرق يصدق بالفعل والقول كما يصدق الإجماع بهما، وهو أي امتناع ارتدادهم سمعا الصحيح. نعم. لحديث الترمذي وغيره إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة، قيل يجوز ارتدادهم شرعا، هذا هو القول مخالف الصحيح وهو القول الباطل، يجوز ارتدادهم شرعا كما يجوز عقلا، وليس في الحديث ما يمنع من ذلك. الحديث لا يدل على امتناعه، لماذا؟ لاندفاع صدق الأمة وقت الارتداد. هؤلاء المرتدون ليسوا بأمة، ليسوا بأمة إجابة. الجواب كما قلنا شبهتهم يعني أنه يعني لا بد أن يصدق عليهم لقب الأمة بعد الاجتماع، لا يعني نسلم ذلك، بل يكفي أن يصدق عليهم لقب الأمة قبل الاجتماع، وهذا موجود هنا. وجاء معنى الحديث أنه لا يجمعهم على أن يوجد منهم ما يضلون به. نعم. معنى الحديث ما هو؟ أنه لا يجمعهم لا الله سبحانه وتعالى لا يجمع هذه الأمة على أن يوجد منهم ما يضلون به. نعم. يعني يكفي أن يكونوا أمة حين الاجتماع، ولا يعني يخالفه أي أن لا يكونوا أمة بعد الاجتماع. ما يضلون به صادق بالارتداد، وما يضلون به صادق بالارتداد أيضا، لاتفاقها على جهل ما لم تكلف به. نعم. يعني يمتنع ارتداد الأمة سمعا، لا، حينما يحصل الردة في آخر الزمان لا تكون الأمة باقية. أمة الإجابة يعني تقبض أرواحهم، هذه الريح تأخذ الروح كل من في قلبه ذرة من الإيمان. نعم. فالأمة انتهت بعد ذلك، يعني اتفقوا على أن لا يقولوا الله الله، هذا لا ينافي ما قلنا. نعم. ولاتفاقها على جهل ما لم تكلف به، يعني لا يمتنع اتفاق الأمة في عصر على جهل حكم في مسألة غير تكليفية. نعم. يعني لم تكلف بعلم حكمها، فيعني اتفاقهم على الجهل، يعني اتفاق الأمة على الجهل، يعني إذا كان جاهلا بما تحتاج إليه هذا لا يوجد، لأن الاتفاق على جهل ما يحتاجون إليه هذا ضلال. أما اتفاقهم على جهل ما لم يكلفوا بعلم حكمها فهذا ليس بضلال، فلا يمتنع هذا الاتفاق. لاتفاقها أي الأمة في عصر على جهل ما، أي جهل شيء لم تكلف على جهل ما. ما هذه إذن؟ ما هي؟ نكرة موصوفة. لم تكلف به، هذه صفتها، يعني على جهل ما، جهل شيء لم تكلف الأمة به، فأي بعلم حكمه، بأن لم يعني اتفقت على جهل حكمها بأن لم تعلمه، كالتفضيل بين عمار وحذيفة، يعني مجتهدون في زمان من الأزمنة في عصر لم يعلم واحد منهم جواب هذا السؤال، من الأفضل عمار أو حذيفة؟ لا أحد يعرفه، هذا ممتنع؟ ليس بممتنع، لأنهم لم يكلفوا بمعرفة حكم هذه المسألة، فعدم معرفتهم له ليس بضلال، بل إنما هو جهل لا يضر. على الأصح لعدم الخطأ فيه، لأنه لا خطأ لها في هذا الجهل. وقيل يمتنع، قيل لا، هذا أيضا يمتنع، وإلا كان الجهل سبيلا لها وإلا كان الجهل سبيلا للأمة في ذلك الزمان يعني الأمة في ذلك الزمان صار الجهل سبيلا لها هل يكون سبيل المؤمنين جهلا فيجب فإذا وإلا كان الجهل سبيلا لها فيجب اتباعها فيه فيجب على من يأتي بعدها أن يتبعوها في هذا الجهل وهو باطل وأجيب بمنع أنه سبيل لها يعني لا نسلم أن هذا الجهل سبيل لها لأن سبيل الشخص ما يختاره من قول أو فعل يعني سبيل الشخص هو ما يأتي به بقدرته واختياره من قول أو فعل أو اعتقاد أما ما يوجد منه بدون اختياره مثل جهل لا يضر هذا لا نسلم أنه سبيلها وأنه مما يجب اتباعها عليه لا نسلم نعم وأجيب بمنع أنه سبيل لها لأن سبيل الشخص ما يختاره من قول أو فعل وعدم العلم بالشيء ليس من ذلك أي ليس من سبيل أما اتفاقها على جهل ما كلفت به فيمتنع قطعا اتفاق الأمة على جهل حكم في مسألة كلفت به بمعرفة حكمها فهذا ممتنع قطعا لأن ذاك جهل ضلال والأمة لا تجتمع على الضلال نعم وفي انقسامها فرقتين في كل من مسألتين متشابهتين كل من الفرقتين مخطئ في مسألة تردد يعني في انقسامها هل يمكن انقسام الأمة فرقتين في مسألة يعني في مسألتين متشابهتين بحيث يخطئ كل فريق في مسألة هذا يعني يجوز أو لا يجوز فيه خلاف تحرير هذا المحل أن نقول إما أن يكون الخطأ يعني خطأ الأمة في مسألة واحدة أو يكون في مسألتين لا علاقة بينهما أو يكون في مسألتين متشابهتين فإذا كان يعني فإذا اتفقوا على خطين في مسألة واحدة هذا ممتنع قطعا وإذا أخطأوا في مسألتين لا علاقة بينهما لا مشابهة بينهما مثل أن يخطئ فريق في مسألة من مسائل الصلاة وفريق آخر أخطأوا لكن في مسألة من مسائل الصوم هذا جائز قطعا نعم فيعني في مسألة واحدة اتفاقهم على الخطأ في مسألة واحدة هذا ممتنع قطعا واجتماعهم على الخطأ في مسألتين لا علاقة بينهما بحيث يخطئ كل في مسألة منهما هذا جائز قطعا والثالث الذي هو محل النزاع ما هو أن تخطئ الأمة في مسألتين متشابهتين في مسألتين متشابهتين مثلا يعني وجوب النية في الوضوء والتيمم هاتان مسألتان مسألة هل تجب النية في الوضوء هل تجب النية في التيمم فيعني فقالوا اتفقوا على أنها تجب في الوضوء وعلى أنها لا تجب في التيمم أو بالعكس. وكان الحكم في عند الله عدم الوجوب يعني فيهما جميعا أو الوجوب فيهما جميعا. فكل فريق أخطأوا في مسألة. فإذا نظرنا إلى هذا الخطأ فمن ناحية هذا ليس اتفاقا في مسألة واحدة، لا نستطيع أن نقول إنهم اتفقوا على الخطأ في مسألة واحدة، بل اتفقوا على الخطأ في مسألتين. لكن إذا نظرنا إلى التشابه بين المسألتين أنها مسألة وجوب الترتيب أو وجوب النية، فنستطيع أن نقول أوه اتفقوا ولا في مسألة إن لا خطأ. فإذا نظرنا إلى بالوجه الثاني علينا أن نقول هذا ممتنع، وإذا نظرنا إلى الوجه الأول علينا أن نقول إنه جائز. نعم. كيف؟ ليس بالعظيم أن يكون بالقياس. نعم. وفي انقسامها فرقتين في كل من مسألتين متشابهتين، يعني افترقوا في هذه المسألة، افترقوا في المسألة الأخرى فرقتين، كل من الفرقتين مخطئ في مسألة من المسألتين، يعني هذا الفريق مخطئ في هذه المسألة والفريق الآخر مخطئ في المسألة الأخرى، هذا يعني أن يقع هذا، هل هذا ممكن أو ليس بممكن؟ هذا فيه تردد للعلماء. مثاره يعني المحل الذي ثار منه هذا التردد، يعني منشأ هذا التردد، سبب هذا التردد ما هو؟ هل أخطأت، هل اتفقت على الخطأ؟ هنا نظرا إلى مجموع المسألتين، نعم، إذا نظرنا إلى مجموع المسألتين وأخذنا المسألتين للتشابه بينهما، إذا أخذناها مسألة واحدة إذن يعني هذا اتفاق الأمة في مسألة على الخطأ. ويمتنع ما ذكر لاندفاع الخطأ عنها بالحديث السابق. ويمتنع ما ذكر لأن الأمة لا تخطئ بدليل الحديث السابق، أو لم يخطئ إلا بعضها. وإذا نظرنا إلى المسألتين من جهتين مختلفتين وقلنا يعني هذه مسألة الوضوء، هذه مسألة التيمم، فيعني لم يخطئ في كل مسألة إلا بعضها. وإذا نظرنا هذا فيقال يعني هذا جائز. أو لم يخطئ إلا بعضها نظرا إلى كل مسألة لاحدة فلا يمتنع، وهو الأقرب، يعني النظر إلى كل مسألة، لأنهما مسألتان مختلفتان وإن كان بينهما تشابه، فالنظر إلى كل مسألة هو الأقرب. وإذا نظرنا كل مسألة فلم يخطئ فيها إلا بعضهم، فهذا بناء على ذلك هذا أمر جائز. ورجحه اللامدي، قال إن الأكثرين على الأول. نقف هنا.